الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك رسالة متداولة بين الناس في مواقع التواصل، ومفادها أنه يقول: الشيطان عندما عصى الله من كان شيطانه. يقول: اقرأوا هذه السطور لتعرفوا من هو الشيطان الحقيقي لنا. يقول: إن كلمة نفس هي كلمة في منتهى الخطورة، وقد ذكرت في القرآن كثيرا، والشيطان مجرد ضعيف وكيده ضعيف، وإنما العدو الحقيقي لنا هي النفس، إلى آخر الرسالة. فما تعليقكم حفظكم الله؟ الحمد لله، لا داعي إلى هذا الكلام، ولا خير فيه ولا بركة فيه، لأن الشيطان لما عصى الله عز وجل كان هو شيطان نفسه، لأن النفس قد تغلب الشيطان إن ضلت، فإن النفس بوابة الشيطان الكبرى، وشهواتها هي التي تجلب وسوسته وتجعل العبد ينساق وراءها وزخرفته وتسويله وتزيينه للمعاصي، هو الذي يجعل النفوس تغتر به. فإذا لا داعي إلى هذا الكلام، فالشيطان أعظم خطرا من النفس الأمارة بالسوء، فالشيطان أعظم خطرا من النفس الأمارة بالسوء، لأنه هو الذي يؤزها وهو الذي يقودها إلى كل شر، فهي بوابة له ومركب يركبه ليدخل به على ابن آدم ويسول له ويوسوس ويزخرف له ويزين له الأفعال. ولا يحتاج الشيطان إلى شيطان آخر ليضله، لأنه هو شيطان نفسه. فالشيطان إنما ضل بسبب حسده وكبريائه وتغطرسه وفهمه الفاسد. وهذا يذكرني بأطروحة تتكرر علينا في رمضان، وهي أن الناس كيف ينساقون إلى الذنوب والمعاصي مع أن الشياطين مصفدة. وهذا دليل على قلة الفهم في هذه المسائل، فإن تسويله وتزيينه ووسوسته قد تنفذ إلى قلب العبد وهو بعيد عنه بقدرة أتاه الله عز وجل إياها. وتأثير الشيطان على النفوس أمر غيبي قد لا نعلم كيفيته وحقيقته على ما هو عليه. فإذا لما ضل الشيطان وأبى عن السجود إنما كان هو شيطان نفسه، فهو الذي أضل نفسه بنفسه. فإن من الناس من يكون شيطانا في رمضان وغير رمضان وهو من الإنس، لكنه يكون هو بنفسه شيطان، لكنه يكون هو بنفسه شيطان نفسه، فلا يحتاج إلى شيطان يؤزه ولا يدله على الذنوب والمعاصي ولا يزين له الموبقات ولا يزخرف له الهوى، وإنما هو بنفسه صار قوادا وشيطانا. وقد يكون الإنسي شيطانا كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة يصف بعض الإنس بأنه شيطان. قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالإنسان يكون شيطان نفسه إذا عظم ضرره وكثر فساده، كما أنه يكون شيطانا لغيره أيضا. فالشيطان لما أبى عن السجود إنما كان هو شيطان نفسه لفساد باطنه وكبر نفسه وغطرسته، فلا يحتاج إلى شيطان آخر ليضله، ولا ينبغي تهوين شره، بل هو أصل الشر وأسه وأساسه، فهو قواد لكل نفس أمارة بالسوء. والنفوس عبارة عن مركب يركبه الشيطان ليقود به العبد إلى مهاوي الردى والأخلاق الرذيلة. فليست النفس بأعظم من الشيطان شرا، بل ذلك الشيطان هو الذي يوحي لها الشر ويركب عليها ليزخرف لها السوء والعدوان فكلاهما إذا فسد صار شرا على ابن آدم. فالشيطان هو الربان والنفس هي السفينة، والسفينة في حد ذاتها لا تلام إن اصطدمت بحجر فتدمرت أو أخطأ الربان وغرقت، وإنما الملوم الأول هو الربان. فالشيطان هو الذي يقود هذه النفوس، وهو الذي يفتح بوابتها على ابن آدم إذا وجد فيها قبولا وانصياعا ومحبة للشهوات والشبهات. فإذا سألكم سائل من الذي أضل الشيطان لما أبى عن السجود لآدم، فقولوا ضل لأنه شيطان نفسه. ولذلك الله عز وجل بين سبب ضلاله في قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق، فسبب فسقه هو لأنه شيطان نفسه، والله أعلم.